بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا والحاضرين، أخبرني عمرو بن ناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينة الزهري عن أنس. قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللف له قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبع عشاء أحدكم وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. قال: وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة قال: وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج قال: وحدثنا الصوت بن مسعود قال حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث التي سمعناها من صحيح الإمام مسلم رحمه الله بوب عليها النووي رحمه الله وهو شارح صحيح مسلم بقوله: باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال. فهذه الأحاديث موضوعها واضح، وهي فيها النهي عن الصلاة بحضرة الطعام، وهذا النهي محمول على الكراهية، والمقصود من هذا النهي الحكمة من هذا النهي هو أن يأتي المسلم الصلاة بخشوع وحضور قلب، لأنه إذا اشتغل قلبه بالطعام فالإنسان ضعيف، لا سيما يعني في إذا كان فيه جوع وحاجة ماسة وشديدة للطعام. فلذلك جاء الهدي النبوي العظيم بأن يأتي الإنسان للصلاة وهو فارغ البال حتى يقبل عليها بخشوع واستحضار، ويأتي إليها وقد وعى أو يعي ما يأتي به في الصلاة وما يسمعه من كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا أمر ظاهر، ولهذا يعني يقدم العشاء على الصلاة. وهذا العلماء أيضا يعني يختلف الأحوال، فقد يكون الإنسان بحاجة فمعناه يكون النهي آكد، وقد لا يكون بحاجة يعني قوية فيخف النهي. تلحظون هنا أنه قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، معناه أنهم كانوا في الزمن السابق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك كان الناس في أزمنة سابقة يكون عشاءهم قبل المغرب، يعني بعد العصر قريب من المغرب. على أي حال، هذا يعني ما يتعلق بموضوع الحديث، ونعلم أن العلماء رحمهم الله الفقهاء يبوبون على هذه الأحاديث واستدلون بها على المكروهات يعني فيما يتعلق بالصلاة. وهنا قوله في الإسناد سفيان بن موسى, هذا كما ذكر الشراح بصري وهو ثقة على الصحيح ليس فيه جهالة كما ذكر بعض أئمة الحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن أبي عتيق قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا, وكان القاسم رجلا لحانا وكان لأم ولد, فقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما يحدث ابن أخي هذا, أما إني قد علمت من أين أتيت, أهذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك؟ قال فغضب القاسم وأضب عليها, فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام, قالت أين؟ قال أصلي, قال تجلس, قال إني أصلي, قال تجلس غدر, إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني أبو حزرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله, ولم يذكر في الحديث قصة القاسم. وهذا الحديث هما يعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها, أيضا نجد أن الإمام النووي رحمه الله أكمل ترجمة للحديث بقوله وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين, والأخبثان هما البول والغائط, وذلك إذا كان الإنسان يعني حاقم وبحاجة إلى قضاء الحاجة, فإنه في هذه الحال تكون الصلاة مكروهة إذا دفعه الأخبثان حتى يقضي حاجته. والحكمة هي كما سبقت في النهي على الصلاة بحضرة الطعام, أن الحكمة حتى يهدي الصلاة بخشوع وحضور القلب, كما نعلم أن لب الصلاة الخشوع والإقبال على الله عز وجل, وذاك الله عز وجل قال في كتابه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك جاءت الآداب النبوية فيما يتعلق بكل ما يمكن أن يكون الإنسان يحضر الصلاة وهو على حالة من الخشوع والفراغ من المشاغل. ولذلك كل ما يكون عند الإنسان يعني يحول بينه وبين الخشوع في صلاته فعليه أن يجاهد نفسه حتى يأتي الصلاة بخشوع. قال في الحديث لا صلاة بحضرة الطعام, يؤكد ما سبق من الأحاديث بعده تقديم الطعام إذا حضر على الصلاة, يضاف إلى ما سبق يعني إذا كان الوقت فيه متسع, إذا كان الوقت فيه متسع, ولا لو تضايق الوقت وخشي خروج الوقت فإنه يبادر إلى الصلاة ولا هو يدافع الأخبثان كما تقدم. طبعا هذا الحديث فيه قصة كما سمعتم في أوله, أما عائشة رضي الله تعالى عنها كان القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم, القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة المشاهير, لكن عائشة تكون عمته لأن والده محمد ابن أبي بكر, وعائشة أخت محمد ابن أبي بكر فهي عمته. يعني لاحظت عليه رضي الله تعالى عنها, وعائشة رضي الله عنها كانت من الذكاء والنجابة يعني بما لا يمكن وصفه والتأديب أيضا, فهذه عمته قالت القاسم بن محمد كان رجل لحانة. إيش معنى لحانة؟ إيش معناه؟ يعني كثير اللحن في كلامه. فرق بين الرجل الفصيح الذي إذا تكلم لا يخطي فيما يتعلق باللغة والنحو. لكن القاسم رضي الله تعالى عنه رحمه الله كان عنده هذا الجانب لحانة أو لحنة، يعني كثير اللحن. وكانت أمه أم ولد، ولذلك جاء في النص وكان لأم ولد. إيش معنى لأم ولد؟ نعم، أن أمه من الإناء من ملك اليمين، تعلمون بعد الفتوحات الإسلامية، وحصل يعني الفتوحات ودخول العجم في الإسلام، وجود يعني ما يدخل تحت ملك اليمين، فكان لأم ولد، يعني محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه تزوج أمة فولدت القاسم، فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث كما تحدث ابن أخي هذا. شو يعني ابن أخي هذا؟ كما جاء في الرواية الثانية هو عبد الله ابن أبي عتيق، وعبد الله ابن أبي عتيق هو عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر. يعني عندنا الآن عائشة تصير عمة القاسم مباشرة، أليس كذلك؟ لأن القاسم من محمد. بالنسبة عبد الله بن عتيق ابن أبي عتيق عمة والده، يعني عمة والده، لأنه ابن محمد ابن عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن أبي بكر ومحمد ابن أبي بكر هما أخوان. لذلك عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن توجه القاسم بحيث أنه لا يعني يصلح لسانه ولا يكون عنده لحن. قالت له يعني بالنسبة يعني لهذا الأمر، يعني لماذا أنت تتحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، تقصد اللي هو عبد الله بن محمد. فوجد في نفسه كما تعلمون من طبائع النفس البشرية طبيعته، لما مثلا يعني مثلا يقارن شخص بشخص أو يقال ليش ما تكون مثل فلان، يعني قد الإنسان يجد في نفسه. فحصل من القاسم رحمه الله شيء في نفسه فأضب وغضب، يعني أضب إيش معنى الكلمة؟ حقد، يعني صار في نفسه شيء من الحق. فلما جاءت المائدة، مائدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قام فقالت له: اجلس اجلس غدر. ايش معنى الكلمة هذه؟ يعني غدر معناها في اللغة أصلا الغدر ترك الوفاء، فمعناها أنه كان يعني مطلوب منه أنه يقدر أمه عائشة رضي الله عنها، ويعلم أن نقدها له إنما تريد الخير له. وعلى أي حال مثل هذا الحديث، يعني أن هذه الأمور قد تجري بين الأكابر من الصحابة والتابعين، تجري هذه الأمور ولا تؤثر في ذلك. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال: أخبرني ذات عمر بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. قال زهير: في غزوة ولم يذكر خيبر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ابن أمير قال: حدثنا ابن أمير قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن أمير واللفظ له. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذحل مساجدنا. ايش عندك نسخك؟ فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها، يعني الثوم. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علية

وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال. ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضيتي يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما شكل عليهم من أمرهم. ثم إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، هذا البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحا من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة قال: وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة بن سوار قال: حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في هذا الإسلام مثله. هذه الأحاديث تتعلق بالنهي عن أكل الثوم والبصل والكراث لمن أراد حضور الصلاة، فهذا النهي محمول على الكراهية. وتلاحظون بالنسبة للأحاديث هو أن الحديث فيه قصة في أصله، وهو أن لما فتحت خيبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجدوا هذه البقلة اللي هي الثوم فأكلوا منها وأكثروا، وكان أكلهم يعني من غير طبخها. فلما دخلوا المسجد صارت فيه رائحة شديدة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك وعن أكل الثوم وعن قربان المسجد. على أي حال، يعني هذا سبب الحديث، وجاءت العلة يعني في متعددة فيما يتعلق بأنه يحصل أذى للمصلين، ويحصل الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي لما قرب إليه ما في بقل في في في بيت أبي أيوب، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. فيفهم من هذه الأحاديث هو أن الرائحة إذا كانت قوية وشديدة فإن الشخص يعني الذي أكل منها لا يحضر الصلاة في المسجد، بحيث أنه يحصل أذى للمصلين. وقد جاء في الحديث الآخر أن من أراد أن يأكلها فليمتها طبخا، بمعنى أن إذا أميتت طبخا فإنها تنكسر حدتها. على أي حال، يعني هذا الأمر فيما يتعلق بالثوم أيضا جاء في الحديث يعني ما يدل على أنها ليست محرمة. ولهذا لما الصحابة فهموا من ذلك، يعني قد يكون فاهم من النهي ومن الإغلاظ في قربان المسجد لمن أكلها، كأنه يعني بعض الصحابة فهم التحريم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بادر إلى نفي التحريم وأنها حلال وليست بمحرمة. ولذلك قال: الناس حرمت حرمت، فبلغ ذلك النبي فقال: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. وكذلك وصفها بالخبث، مسألة الخبث والخبيث هذا يطلق في اللغة وكذلك في الشرع على الأمور المكروهة، يعني من الأشخاص ومن الأعمال ومن الأفعال. ولذلك جاء في حديث آخر كسب الحجام خبيث، مع أن كسبه يعتبر حلالا. الشاهد من هذه من روايات هذه الأحاديث أن هذه الشجرة ليست بمحرمة، وأن من أراد أن يأكلها فليكسر حدتها بالطبخ، ومن حصل منه ريح تؤثر على المصلين وتؤذي المصلين فإنه يعني ينبغي له ألا يعني يحضر في المسجد حتى لا يحصل أذى للناس منه. تلحظون في أثر عمر رضي الله تعالى عنه، يعني عمر رضي الله تعالى عنه حديثه الطويل فيه قدر مرفوع وقدر ليس بمرفوع. فالذي تلاحظونه يعني هو الإمام مسلم رحمه الله أتى به على طوله في هذا الموضع، لأنه قال في آخره ما يتعلق بالثوم والبصل: أيها الناس تأكلوا شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم إلى آخره. فهذا حديث مسلم رحمه الله، يعني انتقد الدارقطني. الدارقطني له كتاب يعني اسمه التتبع، تتبع البخاري ومسلم فيما رأى أنه يعني فيه علة. فهذا الحديث هو من رواية كما تلحظون في السند سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر، والمحفوظ في الحديث بدون وجود بدون معدان بن أبي طلحة، بل هو من رواية سالم عن عمر، ولذلك يعتبر به انقطاع، لأن قتادة قد خالفه ثلاثة من الحفاظ فأسقطوا معدان بن أبي طلحة، فالمحفوظ بالحديث أنه منقطع. قال: وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا المقري قال حدثنا حيوة قال سمعت أبا الأسود يقول: حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثني الحجاج بن الشاعر قال حدثنا ابن الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وقال: وحدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاء أعرابي بابنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر بمثل حديثهما. قال مسلم: وشيبة بن نعامة وابن نعامة أبو نعامة روى عن مسعر وهشيم وجرير وغيرهم من الكوفيين. هذه الأحاديث في موضوع نشدان الضالة في المسجد، فتعلق بأحكام وأداب المساجد. منها ما جاء في هذا الحديث هو أن المساجد لا تنشد فيها الضالة، لا تنشد فيها الضالة، فمن فقد شيئا

وكان في يده طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعة وخرج غضبان يجول حذاءه حتى انتهى إلى الناس فقال صدق هذا قالوا نعم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد وهو الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن القصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم دخل ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصر بالصلاة يا رسول الله فخرج مغضبا فصلى ركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. هذه الأحاديث في موضوع سجود السهو, والإمام مسلم رحمه الله سرد هذه الأحاديث, وكما سمعتم يعني هذه الأحاديث منها وقائع حصلت النبي صلى الله عليه وسلم, ومنها أحاديث قولية توجيهية للأمة, والأحاديث هذه هي تقريبا خمسة أحاديث, مجملها خمسة أحاديث. والحقيقة أن موضوع سجد السهو العلماء رحمهم الله حسب اجتهادهم والنظر في فقه هذه الأحاديث اختلفوا في موضع سجود السهو, فمنهم من ذهب إلى أنه قبل السلام مطلقا, قبل السلام مطلقا, وهذا مذهب الشافعي, ومنهم من ذهب إلى أنه بعد السلام مطلقا, وهذا مذهب أبي حنيفة, ومنهم من فرق بين الزيادة والنقصان, وهذا مذهب مالك, ومنهم من نظر للأحاديث فما سلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام فيكون بعد السلام, وما لم ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء بعد السلام فكله قبل السلام. هذا مذهب الظاهرية وهو قول عند الإمام أحمد رحمه الله. يعني هذه مجمل أقوال العلماء, والذي يظهر أن الأمر فيه سعة فيما يتعلق بسجود السهو, ولكن من قال بأنه بحسب الزيادة والنقصان هذا مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. فمعنى هذا يا إخوان أنه إذا حصل في الصلاة نقص فيكون قبل السلام, مثل حديث عبد الله بن بحيرة الذي سمعنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك سجود ترك الجلسة التشهد الأول تركه فسجد قبل السلام فيكون ما كان من نقص قبل السلام. الزيادة كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمس فسجد بعد السلام, وأيضا في حديث ذي اليدين قصة ذي اليدين صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم ثم أتى بركعتين وسجد بعد السلام باعتبار أنه حصل في الصلاة زيادة. طيب عندنا يعني فيما يتعلق بالصلاة عندنا أيضا شك, يعني أحيانا يحدث شك ليس زيادة ولا نقصان ولكنه شك, فالشك من أهل العلم الذين قالوا بالتفريق بين قبل السلام وبعد السلام. شوف الآن حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه فليطرح الشك, فليطرح الشك, تابعوا معي, فليطرح الشك ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فمعناه قالوا من شك في صلاته ما يدري صلى ثلاث أو صلى أربعا فإنه يبني على ما استيقن فيطرح الشك ويكون يبني على أنه صلى ثلاث. طيب كيف يكون سجوده؟ سجوده قبل السلام. طيب إذا كان عنده ظن مثل ما يحدث الآن عند المصلي قد يصلي فيكون ما يدري صلى أربع أو صلى خمس، ثم يكون عنده ترجيح، عنده غلبة ظن. فإذا كان عنده ترجيح أو عنده غلبة ظن فإنه قال في الحديث فليتحرى الصواب وليسجد، يعني يتحرى الصواب. إذا تحرى الصواب يكون سجوده بعد السلام. فإذا الخلاصة أن من العلماء من نزل الأحاديث هذه على زيادة نقص شك غلبة ظن، فإذا كان نقص قبل السلام، إذا كان زيادة بعد السلام، إذا كان شك ليس معه ترجيح ولا غلبة ظن قبل السلام ويبني على ما استيقن، وإذا كان معه ترجيح وغلبة ظن فإنه يتحرى الصواب ويسجد بعد السلام. هذا الذي فهمه يعني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو تتابع لمذهب الإمام مالك رحمه الله، واختاره بعض الفقهاء. ولنلاحظ الحديث الأول يعني مطلقا قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، إذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. فهذا الحديث يعني مطلقا بمعنى أنه إذا لا يدري الإنسان كم صلى، ولكن هذا يحمل على الأحاديث التي جاءت موضحة ومقيدة. ولا ينبغي التشديد فيما يتعلق بسجود السهو، لأنه ليس كل قد يفهم هذه التقاسيم بحيث أنه يقرأها في محلها. ثم إن هذه اجتهاد من أهل العلم، والعلماء قد اختلفوا في ذلك. فمثل ما ذكر الحافظ بن عبد البر رحمه الله وغيره أن الأمر في ذلك يعني موسع قبل السلام بعد السلام أو حسب التقسيم الذي سمعتم. وعلى هذا تتنزل الأحاديث كما أسلفت لكم، الأحاديث أصولها خمسة أحاديث. قال حدثني زهير بن حرب وعن عبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى كلهم عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ويسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكان يسجد فيه في غير صلاة. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن نبي إسحاق قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد بها وسجد من كان معه غير أن شيخا أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله لقد رأيتهم بعد قتل كافرا. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن عبد الله بن يزيد

يشرع له ويستحب له أن يسجد، وإذا لم يسجد فليس السجود بواجب، لأنه عندكم في هذا الحديث حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم ولم يسجد، كذلك في الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ آية سجدة في يوم الجمعة على المنبر فسجد، ثم قرأ في الجمعة الأخرى فلم يسجد، وقال أردت أن أبين لكم أن السجود ليس بلازم. هذا يعني ما يتعلق بحكمه عند جمهور العلماء. وأما مواضعه فسجود التلاوة هو في 15 موضعا، يعني مجموع سجود التلاوة في القرآن الكريم 15 موضعا، فيها خلاف بين أهل العلم، بعضهم مثلا يقتصر على 14 موضعا، بعضهم يقتصر على 9 مواضع، وبعضهم على 11 موضع. هذه تفاصيلها في كتب الفقه. والإمام مالك رحمه الله عرف عنه أنه لا يرى السجود في المفصل، لا يرى السجود في مفصل القرآن، ولكن هذه الأحاديث ترد عليه، ولعله رأى يعني أن هذه الأحاديث منسوخة. فيما يتعلق الآن في مصحف المدينة، هم اعتمدوا جميع مواضع السجود اللي هي 15 موضعا، وقد جاء في أحاديث لا تخلو من كلام يعني بما يتعلق بمجموعها، ولكن هم اعتمدوا يعني 15 موضعا ما حصل في مجموع ما قيل في سجود التلاوة. عندنا يا أخوان في قوله سجد لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، وهذا الحديث كما سمعتم يعني مشهور الحديث، سجد وسجد من كان معه حتى سجد غير المسلمين من المشركين، وكان هذا بمكة فسجدوا. وذكر في الحديث أن رجلا أو شيخا أخذ كفا بالحصى أو تراب فرفعه إلى جبهته، يعني لم يسجد وتكبر عن السجود. هذا الرجل هو أمية بن خلف، وقال الراوي يعني لقد رأيته بعد قتل كافرا، فمعنى هذا أن تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم كان تأثيرها بليغا، وحتى سجد معه المشركون. في هذا الموضع يا أخوان يعني بالنسبة لكتب التفسير تذكر قصة الغرانيق، قصة الغرانيق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على آلهة المشركين تلك الغرانيق الأولى، وإن شفاعتهن لترجزها، فلذلك سجد معه المشركون. قصة الغرانيق لا تصح ولا تثبت، يعني سواء قيل يعني أن الشيطان ألقاها على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه ألقاها ولبس عليه، هذه القصة على كل حال قصة يعني لا تثبت ولا تصح، فيها يعني مخالفة عقدية، وكثير من المفسرين تساهل فأوردها في سورة الحج. ولكن المقصود الثابت والمحفوظ هو سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا سورة النجم. نعلم أن سورة النجم في آخرها السجود، واسجدوا لله واعبدوا. وش الوقت هي؟ ها؟ نقف ولا باقي؟ قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفولة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقن كفه اليسرى ركبته. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبدنا أخبرنا وقال الطرافين حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي إبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطا عليها. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن عبد سلمة عن أيوب عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى جنب ابن عمر فذكر نحو حديث مالك وزاد. قال سفيان وكان ابن سعيد حدثنا به عن مسلم ثم حدثني مسلم. هذا الباب يتعلق بقصد أحاديث هذا الباب في صفة الجلوس في الصلاة كيفية وضع اليدين على الفخذين في حديث عبد الله بن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه. هذا يا إخوان ما يتعلق بصفة التورك. التورك ورد لها صفات متعددة من هذه الصفة التي وردت في حديث ابن الزبير لاحظوا هنا جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه يعني إذا وضع اليده على الأرض ثم عندنا رجله اليسرى ورجله اليمنى هذه الصفة لا يصف فيها اليمنى ولكنه تكون رجله اليمنى مفروشة مائلة يعني ليست بمعنى لا ينصبها ويضع رجله بين فخذه وساقه وإليته إلى الأرض ولعل هذه الصفة يعني تطبيقها في نوع من يعني الصعوبة لكنها قابلة لأن إذا توركت بمعنى تضع اليتك على الأرض ورجلك اليسرى لاحظوا معي بين الفخذ والساق والرجل اليمنى ما تكون منصوبة بل تكون مفترشة يعني مائلة لأن قد لا يستطاع أن الإنسان ينصب رجله اليمنى ويضع رجله اليسرى بين فخذه وساقه. هنا يعني وضع اليد اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وأشار بأصبعه الإشارة بمعنى أنه نصب السبابة، ولذلك قال ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى كما هو معلوم، يعني إذا وضع الإبهام على الوسطى ثم أشار بالسبابة. وقال في هذا الحديث ويلقم كفه اليسرى ركبته، وهذه أحد الصفات وردت في الأحاديث أن اليد اليسرى يلقم إيش؟ يعني الركبة بها، يعني لا يبسطها على الفخذ وإنما يقربها إلى الركبة ويلقمها. هذه أيضا من الصفات الواردة. في حديث ابن عمر كان إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام بمعنى السبابة فدعا بها، ويده اليسرى على ركبة اليسرى باسطها عليها، يعني عندنا الحديث بن الزبير بمعنى أنه يلقم كفه الركبة اليسرى، والصفة الأخرى أنه يبسطها على فخذه من دون أن يلقمها. هنا قال وعقد 53، وفي الحديث الآخر خلاصته أن هناك صفتان، صفة أن يقبض أصابعه هكذا يقبض أصابعه، هذه صفة. الصفة الأخرى أنه الإبهام مع الوسطى يحلق بها، هذه الصفة تسمى 53، يعني في ثلاثة وفي يعني العقدة هذه أو الدائرة تصير 50. فإذا الخلاصة صفتان، هذه الصفة كما جاء والصفة الأخرى بهذا الشكل. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال أخي الله أن علقا، قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال شعبة رفعه مرة أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبي قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. هذا الحديث يعني فيما يتعلق بالسلام، تعلق بالسلام ومعناه وإفادته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، وهنا ذكر عن الراوي أنه رأى أميرا بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله بن مسعود أن علقها. كلمة أن علقها إيش معناها؟ يعني من أين علم أن التسليم تسليمتين، ويظهر أنه يوجد من يقتصر على تسليمة واحدة. وقد ورد في أحاديث لا تخلو من كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة تلقاء وجهه، فبعضهم حملها على أنها من الصفات المتعددة التي وردت فيها التسليم. وعلى أي حال السنة والمشروع هو أن يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، عن يمينه وعن شماله كما جاء في هذا الحديث. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال أخبرني بذهاب معبد ثم أنكره باب عن ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال لم نحدثك بهذا. قال عمرو وقد أخبرني قبل ذلك. قال حدثني محمد بن حاتم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى بن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه قال قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. هذا الحديث من حديث العباس فيما يتعلق بالذكر بعد الصلاة. وقد أفاد الحديث كما هو ظاهر أن الذكر بعد الصلاة يعني بعد الفراغ من الصلاة يعني سنة اللي هو رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كما هو ملاحظ يعني الآن في هذه السنة المعمول بها إذا سلم الإمام فرفع صوته بالذكر ويعني قسم يعني ليس ذكرا جماعيا لا يعني بخاصته الإمام ومن بعده أي المأمومين يرفعون صوتهم بالذكر المشروع بعد السلام من الاستغفار كما يأتي وما بعده. فإذا الحديث صريح الدلالة في رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. هنا في قول عمرو بن دينار فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره. الآن التلميذ حفظ الشيخ نسي واضح يعني الآن أبو معبد مولى بن عباس حدث بهذا الحديث عمرو بن دينار ولكن عمرو بن دينار يعني حفظ يمكن معطول العهد نسي من أبو معبد ومع ذلك فإن عمر حدث به ولا يرجع عند المحدثين ل يعني مصطلح عندهم مشهور من حدث ونسي لأنه يوجد عند المحدثين يعتمدون على الحفظ وكثرة المحفوظ وربما الإنسان إذا طال العهد ينسى حديثا وأنا له أمثلة يعني في كتب الحديث من هذا المثال. الآن عمرو بن دينار تلميذ حفظ الحديث وأنكره أبو معبد قال لم أحدثك بهذا والذي عند علماء الحديث أنه يقبل كلام التلميذ لأن المثبت مقدم على الناذي إذا دلت القرائن أيضا على رجحان ما ذهب إليه التلميذ ولم يعني مثلا الشيخ يعني يصف التلميذ بشيء وصف مثلا يدل على أنه لم يحدث مطلقا أو كذا لكن الأصل هو أنه يقبل الحديث من حدث ونسى. لذلك في قصص في هذا الأمر حتى بعض المحدثين يقول حدثني فلان أني حدثته كما في قصة ابن أبي صالح. نعم. قال حدثنا هارون بن سعيد الليلي وحرملة بن يحيى قال هارون حدثنا وقال حرملة وأخبر رضوان قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة اليهود وإن يتقن عن شعر فإنه تختلون بالقبور فإنما تختلون يهود قالت عائشة فلن صلاته. والشاهد من هنا لباب الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر في صلاته بقولها: فما رأيته بعد من صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. استعاذة من عذاب القبر هذا مما يشرع في الصلاة. في سياق الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعلم يعني ما يتعلق أن يعني الناس يفتنون في قبورهم، ثم أوحي إليه بعد ذلك. يعني معناه أن عائشة أول ما سمعتهم من امرأة من اليهود، فما تعلمون أن أهل الكتاب عندهم يعني علم في الجملة في الأمور الغيبية، بما يجد في كتبهم السابقة، وإن كان طرا عليها التحريف، لكن كل آخر من الأمور تكون صحيحة. فهذه العقيدة أو هذا الأمر نقلته هذه اليهودية أو ذكرت اليهودية لعائشة، ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في أول الأمر ارتاع وقال: إنما تفتر اليهود. ثم أوحي إليه كما هو صريح، فجعل عليه الصلاة والسلام يستعيذ من عذاب القبر وأرشد أمته إلى الاستعاذة من عذاب القبر. كما نعلم أن نعيم القبر وعذابه استفاضت فيه النصوص من الكتاب والسنة، وهو من العقائد عقائد أهل السنة والجماعة، وهذا أمر اتفق عليه يعني عند أهل السنة والجماعة ما يتعلق بنعيم القبر وعذابه. فلذلك يشرع للمصلي الاستعاذة من عذاب القبر.